الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحيه على فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. هذا الحديث جاء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. الحديث هذا الأخير قال فيه عوف بن مالك: حفظت من دعائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا على لهذا الميت دعاء حفظ منه عوف بن مالك هذا الذي أورده إلينا. وأبو هريرة رضي الله عنه في حديثنا اليوم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. ولا منافاة بينهما. إذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يستحب للمرء إذا صلى على الجنازة أن يدعو بدعاء عام كحديث كما جاء في حديث أبي هريرة، ثم يخلص ويخص الميت الحاضر بالدعاء فيقول: اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. فلا يقتصر على هذا ولا على هذا وحده، فالمسلمون إخوانه في حاجة إلى الدعاء لهم فيدعو لهم بهذا الدعاء الوارد في حديث أبي هريرة، ثم يدعو للميت الحاضر بهذا الدعاء الوارد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة، كان يدل على الاستمرار والكثرة، يقول: اللهم اغفر لحينا، اغفر لحينا من المسلمين، للمسلمين عموما، لحينا وميتنا، يعني كأنه يقول: اغفر لأولنا وآخرنا، للحي منا وللميت، وشاهدنا وغائبنا. الشاهد هو الحاضر في صلاة الجنازة هذا، والغائب البعيد عنا سواء كان في نفس البلد أو قريب أو بعيدا منها. وصغيرنا وكبيرنا، اغفر لصغيرنا، أليس الصغير ليس عليه خطيئة؟ كيف طلب المغفرة ونحن إذا صلينا على الصغير نقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، ما ندعو للصغير بنفسه. فلذا كيف دعا له هنا صلى الله عليه وسلم؟ يقال الجواب: إما أن يراد بالصغير الصغير الموصوف بالصغر بالنسبة لغيره، لأن المسلمين منهم الشباب ومنهم الكهول ومنهم الكبار ومنهم الصغار، فالمراد بالصغير هنا البالغ من المسلمين دون الشيخوخة والكبر. أو المراد بصغيرنا اغفر له إذا كلف وطلب منه الأداء للتكاليف الشرعية فنطلب له المغفرة في المستقبل. وكبيرنا الكبير هو من تجاوز سن البلوغ. وذكرنا وأنثانا، كل هذه الألفاظ تدل على العموم، تدل على أن الدعوة عامة لجميع المسلمين. ذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه أو فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لما فرق بينهم؟ نقول فرق بينهما لأن حال الحياة مطلوب من المسلم أن يكون مسلما يؤدي الشعائر الإسلامية. من أحيته منا فأحيه على الإسلام، على أداء الشعائر الإسلامية وهي أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ومن توفيته منا، يعني من مات منا فميته على الإيمان، لأن المطلوب من المرء أن يموت على الإيمان، لأنه إذا مات على الإسلام قد يكون معه شيء من النفاق أو التقصير، فنحن نطلب له الكامل وهو الإيمان. والميت بحاجة إلى ثبوت الإيمان أكثر منه حاجة إلى ثبوت الإسلام. والإيمان والإسلام إذا ذكر معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما وحده شمل الآخر. كيف ذلك؟ يقال اثنان إذا اتفقا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. فإذا ذكر الإسلام وحده فهو يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. فالمراد بالإسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. والمراد بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان باطنة، اعتقاد القلب، وأركان الإسلام ظاهرة، وهي الشهادتان النطق بهما والأعمال الآتية بعدهما: الصلاة والزكاة والصيام والحج. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا، ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره. المسلم يؤجر في كل عمل يعمله نحو أخيه المسلم الميت، من الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره، ومن العمل لتجهيزه والاهتمام به، وهكذا. لا تحرمنا الأجر الذي يستحقه المسلم إذا عمل شيئا نحو أخيه المسلم. اللهم لا تحرمنا أجره. هل يفهم من هذا أننا نريد أن نأخذ أجره الذي يستحقه؟ لو أخذناه ما بقي له شيء، لو كل مصل على ميت أخذ شيئا من أجره ما بقي له شيء. فنحن نقول لا تحرمنا الأجر الذي نستحقه بفضلك وإحسانك بالصلاة على هذا الميت. اللهم لا تحرمنا أجره، لا تعطنا شيئا ليس لنا ولا نستحق ذلك. ولو طلبناه وقلنا اللهم أعطني أجر فلان لكن تعدينا في الدعاء، ظلمنا أنفسنا، نريد نأخذ حقا ليس لنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، لأن المؤمن المسلم يخاف على نفسه الضلال، يخاف على نفسه الهلاك. هو مسلم ومؤمن الآن لكن يخشى من الزيغ، مثل قولنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. والمؤمن ما دام في حال الحياة فهو على خطر، يسأل ربه الثبات والاستقامة. فكم من مؤمن فكم من رجل عمل بعمل أهل الطاعة أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيزيغ ويضل ويهلك. ولا تضلنا، فنسأل الله جل وعلا الثبات على الإسلام والإيمان والموت عليهما. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تضلنا بعده، لأن كم وكم من ضل قبيل وفاته والعياذ بالله بقليل، فهلك وخسر الدنيا والآخرة، ساءت خاتمته. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يتوفانا على الإيمان. رواه مسلم والأربعة. يقول الشراح رحمة الله عليهم: قول المؤلف رواه مسلم هذا خطأ، هذا الحديث ما جاء في حديث في صحيح مسلم. والمراد بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول: رواه أبو داود رقم 3201، الترمذي 1024، النسائي 1986، ابن ماجه 1498. وعزوه لمسلم وهم من المؤلف أو من بعض النساخ الذين نقلوه وكتبوه. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا، أي ثبته عند التكليف للأفعال الصالحة وإلا فلا ذنب له، وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم. كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: وما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فحري بنا أن نكثر من هذا الدعاء، وأن لا يتكل المرء على ثقته على إيمانه أو على إسلامه، وإنما يسأل الله جل وعلا الثبات على ذلك. والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. هذا نوع من أنواع الدعاء أورده المؤلف رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذه الأحاديث كلها أن الدعاء في صلاة الميت لا بأس بتنويعه، أنه يتغير بتغير الأحوال، مثلا هذا يدعو بذا وهذا يدعو بذا، وكل على حق. نعم. وابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، قه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع في ذلك، ليس مقصورا على شيء معين. وقد اختار الهادوية أدعية أخرى، واختار الشافعي كذلك، والكل مسطور في الشرح. وأما قراءة سورة مع الحمد فقد ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي، ولم يرد فيها تعيين. وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت، لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به الحديث، وهو قوله: إن الدعاء ينفع للميت بإذن الله، دعاء إخوانه المسلمين له ينفعه عند الله جل وعلا، فحري بنا أن نكثر من الدعاء للميت الحاضر وندعو للعموم بخير لأجل أن يصل إليهم النفع بإذن الله. وكلما انتفع المسلمون بدعوة أخيهم المسلم فله أجر عظيم في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.